شريك له وأشهد أن محمدا هو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنستعين اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في قراءة منسك من مناسك الحج لأحد الأئمة وأحد علماء المالكية والإمام الحضار رحمه الله تعالى. والمنسك اسمه هداية السائل المحتاج إلى بيان الحال المعتمر والحاج، وهو منسك مختصر ذكر فيه مؤلفه بعض ما يتعلق بالحج. والمنسك هذا كلام عليه أو تعليق عليه وشرحه قد يستدعي وقتا طويلا، ولكن في هذه المرة نقرأ المنسك مع تعليق موجز ومختصر على أن نعيده مرة أخرى إن شاء الله تعالى حتى تكون الفائدة أوسع وأكثر. وكما ذكرت اسم الكتاب هداية السائل المحتاج إلى بيان أفعال المعتمر والحاج، ومؤلفه هو أبو عبد الله جمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين ابن محمد الرعيني نسبة إلى عائلة الرعيني من الأندلس المغربي الأصل، لأن أصله من طرابلس الغرب أي ليبيا، والمكي لأنه ولد بمكة، المالكي مذهبا ولادته كانت سنة 2 بعد 900 من الهجرة، ووفاته كانت سنة 54 بعد 900 من الهجرة، أي أنه رحمه الله تعالى يعد من علماء القرن التاسع القرن العاشر الهجري، أو بصورة أدق من علماء القرن أو النصف الأول من القرن العاشر الهجري، من النصف الأول من القرن العاشر الهجري رحمه الله تعالى. وعائلته عائلة علم، فأبوه كان من العلماء المالكية، وكذا جده وأيضا أخوه وأيضا بعض أعمامه كلهم من العلماء، ومنهم من له شرح على مختصر خليل. وولادته على الأصح كانت في مكة، ولادته على الأصح كانت بمكة، وتعلم في حضن أبيه حيث كان مفتيا بمكة، فأخذ العلم عليه وقرأ عليه كثيرا من الكتب في الفقه وغيرها من العلوم، ولم تكن له رحلة بل اكتفى بما في مكة من العلم مما استفاده من أبيه ومن غيره من العلماء، وبعضهم قال كانت له رحلة لكن لم تذكر، فالأقوى أنه لا توجد له رحلة وإنما بقي بمكة وتعلم فيها إلى أن جمع الكثير من العلم، وقد أثنى عليه كثير من العلماء ووصفوه بالعلامة المحقق البارع الحافظ الحجة والجامع الثقة، بل جعلوه من الأئمة المحققين والمدققين خاصة في مذهب مالك، حتى أنه صار يعتبر ويراجع ويحقق ويعني يصوب ويرد على بعض الأئمة العلماء من مذهب مالك رحمه الله تعالى. ومن أكثر الشيوخ الذين لازمهم درس عليهم هو أبوه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغيره، معروف بالخطاب الكبير، وقرأ عليه الكثير من الكتب المالكية كالموطأ والمدونة والعتبية العتبية والعتبية وتهذيب البراءة المدونة كتب نافع زيد القيروان وغيرها، وأيضا مشايخ شمس الدين أحمد بن موسى عبد الغفار الشهير بجده شرف الدين الفنان الفهامة، وأيضا الآن من مشايخه العارف إلى شمس الدين أبو علي محمد بن علي بن عبد الرحمن العراقي الكناني الدمشقي ويوصف بشيخ الإسلام، وغيرهم من المشايخ الذين تعلم عنهم وأخذ منهم. وأما تلامذته فمن أبرزهم ابنه يحيى ابن محمد بن محمد الحراق، وهو الذي اعتنى بأكثر وبغالب كتبه حيث بيضها ورتبها، وأيضا أبو زيد عبد الرحمن بن الحاج المغربي الطرابلسي المصري الشهير التاجوري وغيرهم، وكان مدرسا مفتيا بمكة رحمه الله تعالى، وله الكثير من المؤلفات ومنها تتمة الآية الرومية، وله أيضا شرح على كتاب الورقات قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين، وله شرح لمختصر الحديث وهو من أبرز الشروح ومن أحسن الشروح وهو معتمد عند المالكية، ومن ذلك هذا الكتاب وهو هداية السائل المحتاج إلى بيان الحال المعتمد والحاج. وكانت النية في تدريس الكتاب قراءة قبل أكثر من سنة أو سنتين، ولا أدري السر في وقوع الاتفاق في أن يقع تدريسه في هذا العام، وهو من علماء ليبيا رحمه الله تعالى، حيث ولد أو عائلته التي كانت في ليبيا ورحلت إلى مكة، فهو ولد بمكة ثم توفي في ليبيا بطرابلس الغرب على الصحيح سنة 54 و900، وعائلته نزحت من الأندلس بعد سقوط غرناطة، ففرت عائلته من طغيان وتسلط الكفار فرارا بدينها ونزلت بطرابلس الغرب، بها نزل جده وبها ولد أبوه. فلما استولى على طرابلس الغرب الكفار خرجوا منها كذلك فرارا بدينهم، فنزل به أبوه بمكة وبقي بها، ولظروف معينة رجع أبوه إلى طرابلس الغرب، وبعد رجوعهم عاد الكفرة كذلك فتمكنوا من ليبيا حيث استولى عليها الكفرة الفرنجة وساموا أهلها سوء العذاب، مع أن سكانها من المسلمين قد أبلوا في الله عز وجل بلاء حسنا من أهل تاجورة وغيرها في الدفاع عن أرض الإسلام، وقاتلوا في الله جل وعلا حق القتال ومات منهم من مات، فاستولى عليها الكفرة، فالحقار فر من عائلة الحقار فرت من الأندلس فرارا بدينها ومن طغيان الكفرة، ونزلت بطرابلس الغرب حتى تقيم دينها كما يتيسر لها وكما أراد الله جل وعلا، ولكن لم يمت الحقار حتى عاد إلى أرضهم الكفار فاستولوا عليها، ولكن من الله جل وعلا على أهل ليبيا بعد ذلك بتدخل الدولة العثمانية حيث استرجعوا أرض ليبيا وضموها إلى أرض الإسلام وطردوا منها الكفرة من الإيطاليين وغيرهم. فما أدى السر بالمناسبة في أن وقع تدريس الكتاب هذا العام على ما هي عليه أرض ليبيا من الفتن والمشاكل التي نسأل الله جل وعلا أن يرفعها عنهم عن سائر بلاد المسلمين، وأن يمن على جميع دول الإسلام بالأمن والأمان والعافية والاستقرار والتمكن من إقامة دينها وتيسير أمر دنياها بإذنه سبحانه وتعالى. والمجل بين أيديكم تم ضبطه وتحقيقه اعتمادا على نسختين، النسخة الأولى من المغرب النسخة الثانية من مصر، وما يوجد بين معروفين أو بين نحو ذلك فهو من الاختلاف بين النسختين المعتمد عليها، ولضيق الوقت لا نهتم بذلك ولا نعلق عليه، وإنما نتكلم على أصل الكتاب وما يتعلق به من مسائل الحج، على أن تكون لنا عودة أخرى إلى الكتاب لنستفيد منه بطريقة أوسع وأوسع بإذن الله جل وعلا. والمؤلف كتابه هذا فيه نوع من الصعوبة في ترتيب مسائله، ولهذا عمد ابنه يحيى ابن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين محمد الرعين الطاب إلى ترتيب الكتاب، فرتبه وهذبه وزاد إليه بعض الفروع من كتاب مواهب الجليل أبيه، وسماه الإرشاد السائق المحتاج لبيان أحكام أفعال المعتمر والحاج، وبين الكتابين في العنوان تشابه ولكن بينهما فرق، ولشدة التشابه وقع الفرق عند بعضهم فجعل نسبة هذا إلى المؤلف الثاني ونسبة الثاني إلى المؤلف الأول، فلينتبه لهذا. وقد ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حكم الحج وحكم العمرة، وذكر أفعال الحج وأقسامها وجعلها على أقسام أركان لا بد من المجيء بها ولا يتم الحج بفوائدها، وواجبات تنجبر ثم السنن والمستحبات على اختلاف تسمية هذا الاصطلاح، ثم ذكر البدهيات المفسدة والمحرمات التي لا تفسد ويلزم عليها ما يجبرها، ثم المنهيات التي لا يترتب عليها شيء، ثم المكروهات، ثم الجائزات من الأفعال الحج. وفي آخر الكتاب ذكر فصلا فيه صفة الحج من بداية إلى نهايته، فنسأل الله جل وعلا أن يشهد لنا الوقت لنتم قراءة الكتاب ولو بتعليق موجز ومختصر. نعم، وإلى بداية الكتاب نبدأ بإذن الله جل وعلا معتمدين وجوفين على صلى الله تبارك وتعالى. أنبه لأن المؤلف كانت وفاته كما ذكر بمكة على من طرابلس الغربي بإيدي على الأصح، وقيل توفي بمكة، قيل توفي بمكة، والصواب أنه توفي بطرابلس الغربي في ليبيا، وهو من العلماء المالكية ومن الأصوليين ومن علماء التفسير. وأما عقيدته فأظهر أنه كان على عقيدة الأشاعرة، ذكر الذي كان مشهورا في بينهم، كما أنه كان فيه أو في شيء وجانب من التصوف كما ذكر بعض أهل العلم، وكان على مذهب مالك فهو محقق في مذهب مالك، وينتصر أحيانا إلى أقوال أخرى إذا أيدها الدليل كما سيأتي بيانه في بعض المسائل. يقول أو قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، النسخ موزعة بينكم يعني لضيق الوقت صورنا ست أوراق فقط الأولى، والمتن بعد أن ضغطناه صار في 45 صفحة، فحتى لا يمتن الوقت صورنا لكم الست أوراق الأولى على أن نتم التصوير ونوزع باقي النسخة يوم غد إن شاء الله تعالى، وأرجو أن تقع أي نسخ في أيدي تستفيد منها. قال ابن أخوه وبه ثقتي يا كريم صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة المعتز بفضل ربه الوهاب محمد بن محمد ابن عبد الرحمن بن حسين الخطاب المالكي مذهب مكي وطنا مغربي نسبا تاب الله عليه. هذا الكلام يظنه من الناس، لأن المؤلف لا يثني على نفسه هذا الثناء العطر فيسمي نفسه ويلقب نفسه بالشيخ الإمام العالم العلام المعتز إلى آخره، فلا يكون من الناسخ. فقال الحقار رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، كما قال جل وعلا في كتابه مثابة للناس وأمنا، وعظم حرمته الجاهلية والإسلام فارتفع قدرا وشأنا. والبيت محترم ومقدر عند الجاهلية وهذا في الإسلام، وهل قاصديه إلى سواء الطريق وافترض الإتيان إليه لكل فج أنيق؟ فالحج واجب وفرض، والفج الأنيق هو المكان البعيد كما قال جل وعلا لكل فج أنيق. الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام الذي جعل الحج إلى بيت الله الحرام أحد قواعد الإسلام كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، قال وحج بيت الله الحرام. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما طاف بالبيت الحرام محرم، وما استجار بالملتزم والمستجار، والمستجار عندكم مجرم المستجار مجرم صومها محرم، المستجار محرم، وسلم تسليما كثيرا، يعني في نسخة مجرم وفي نسخة محرم والأصوات أنها محرم. قال وبعد، فالقصد في هذه الأوراق بيان أفعال الحج المطلوبة والمنهية والجائزة. المطلوبة سيأتي ذكر أقسامها، وأنها واجبة غير منجبرة وواجبة منجبرة وسنن مستحبات، ومنهية مفسدة ومنهية منجبرة ومنهية مكروهة، والجائزة مما يجوز. وبيان انقسام المطلوبة إلى الأركان والواجبات والمندوبات، وانقسام المنهية إلى المحظور المفسد أي ممنوع إذا فعله أفسد حجه، والمحظور المنجبر ممنوع وإن فعله لم يفسد الحج، لكن لا بد أن يفعل شيئا ليجبر وليرقع الفعل الذي فعله. والمكروهات وبيان المواقيت وصفة ما يفعله المحرم من إحرامه إلى إحلاله وتمام نسكه مع ما يحتاج إليه مع ذلك من التتمات، هذا هو المقصود من الكتاب، بيان أفعال الحج على اختلاف أنواعها. ثم فصل يذكر فيه صفة الحج من البداية إلى النهاية، جعله الله خالصا لوجهه الكريم ونفع به في الحياة وبعد الممات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. قال وسميته بداية الشهر المحتاج إلى بيان ما يحتمل الحاج، وقد تقطع فيه المسائل بسبب ذكرها في قسم من الأقسام ثم ذكر ضدها في ضد ذلك القسم، أو بسبب ذكرها في بيان الأمعاء ثم ذكرها بسبب ما يفعله المحرم، وبالله أستعين فهو حسبي وخير مهين. يعني أحيانا قد يتكرر الكلام في المسألة، قد يتكرر الكلام في ماذا؟ في المسألة، فيظهر مثلا المسألة في مثلا في السنن، فإذا جاء إلى المكروهات ذكر أن فعل ضد تلك المسألة يعتبر من المكروه، وقد يذكرها في الواجبات أو السنن ثم يعيد ذكرها أيضا في صفة الحج من البداية إلى النهاية، فهذا التكرار الذي سيلي أشار إليه حتى يعذر فيه. قال فصل العناوين التي بين معقوفين، هذا من وضعه. فصل الحج واجب مرة في العمر على الفور، وقيل على التراخي، ما لم يحف الفوات بفساد الطريق بعد أمنها أو ذهاب ماله أو صحته أو بلوغ الستين، فيتعين عندئذ أو حينئذ، فيتعين فإن الحج واجب، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، بني الاسلام على خمس قال عز وجل، وذكر حج بيت الله الحرام في الحديث الصحيح، وقال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فعدوا كما جاء في الحديث الصحيح. مره في العمر قال يا رسول الله في كل عام مره؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجب كما جاء في الحديث الصحيح. وأيضا قال الصحيح حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. وقوله على الفور، المراد بالفور أي إذا وجد السبب وتوفر الشرط وجب على المكلف أن يبادر إلى الحج، يعني إذا توفرت شروط الحج فلا بد أن يحج من عامه، لا يجوز أن يؤخر، وسيأتي ذكر شروط الحج. وهذا هو القول الذي رجحه الحطاب كما هو ظاهر هنا، وأيضا رجحه تصريحا في كتاب شرح مختصر الخليل وهو مواهب الجليل، وهذا هو القول المشهور عند المالكية من أهل بغداد، فهو قول ابن حبيب بن أبي زيد القيرواني وجمهور العراقيين من المالكية ابن الجلاب وابن القصار والقاضي عبد الوهاب وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. وقيل على التراخي، يعني هناك قول في المذهب يقول أن الحج لا يجب على الفور مباشرة ولكن على التراخي، والمقصود بالتراخي أي أنه من استطاع الحج لا يلزمه أن يحج من عامه، له أن يؤخر إلى العام الذي يحتباه أو بعد سنتين أو ثلاث أو أربع، يجوز له ذلك. هذا في قول بعض أهل العلم، وهو قول المالكية المغاربة، قول المالكية المغاربة، وشهره ابن الفقيهاني واستظهره، وهو الذي قال به الباجي وابن رشد الجد والتلمساني وابن نافع والبحري وغيرهم من المالكية، ومنهم ابن العربي وابن حويز مندات. والقول الأول هو الصحيح والأقوى في الدليل، القول الأول هو الصحيح والأقوى في الدليل، أن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا أمر أو صيغ من صيغ الأمر، والأمر لا بد من المبادرة فيه، الأمر لا بد من المبادرة فيه وأن يسارع، فوأن يسارع. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وقوله عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل. وجاء في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا ونصرانيا. وجاء في حديث مرسل قوله عليه الصلاة والسلام من لم يمنعه من الحج ظلم جائر أو مرض مقعد فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان جاء مرسلا لكن جاء بسند صحيح آخر عن عمر بن الخطاب من قوله، وجاء بسند ضعيف أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وأشار إلى تحسينه. فهذا القول أقوى في أن الحج يجب على الفور. وقيل أكثر قال من لم يخف الفوات، يعني المغاربة الذين قالوا الحج يجوز يجب على التراخي، يعني من استطاع الحج فلن يحج يجوز له أن يؤخر إلى العام الآتي أو الذي بعده أو بعد أكثر من ذلك، قالوا هذا يجوز بشرط أن لا يخاف الفوات، يعني أن يجزم أو لا يقع من الأسباب ما يجعله ماذا يشك في أن يستطيع أن يحج العام القادم. يعني واحد مثلا استطاع أو تيسر له المال يستطيع أن يحج وبه مرض خفيف ويخاف على نفسه أن العام القادم يشتد به المرض، فهذا في عند هؤلاء يجب أن يحج هذا العام لأنه يخاف على نفسه. لذا قال ما لم يخف الفوات، وبالتالي إذا خاف أن يفوته الحج لزمه على ماذا؟ على الفور، لزمه على الفور. قال ما لم يخف الفوات بفساد الطريق بعد أمنها، يعني الآن الطريق آمن ولكن الأمارات والظروف تشير على أن الأمور ستتأزم في الزمن القادم، بحيث أن الطريق الذي يؤديه إلى مكة قد يصير فيه ما من يمنع، فهنا يلزم أن يلزم الطريق إلى مكة آمن، لكن توجد بعض الظروف تدل على أنه إذا أخر العام القادم ممكن يجد في الطريق مشاكل وعراقيل، فهذا يلزمه أن يحج من عامه ما لم يخف الفوات بفساد الطريق بعد أمنها أو ذهاب ماله، عنده المال لكن يخشى لو أخر العام القادم يروح المال، يستعمله في السكن، في أغراض عائلية، في كذا أو نحو ذلك، أو صحيح. نعم. أو صحته، يخاف المرض، يخاف أن يصيبه المرض أو أن يشتد عليه المرض ويزيد. أو بلوغ الستين فحينئذ يتعين، فيتعين حينئذ. فهنا ذكر أن أسباب الفوات تختلف، يعني تكون أسباب الفوات بحسب الزمن أو المكان، بحسب الحال أو بحسب المال، من قوة الجسد أو وفرة المال أو أمن الطريق أو تيسير الركوب أو كثرة المرض أو قلة المرض أو تحديد السن. تحديد السن اعتمادا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعمار أمتي بين 60 و70، وقل من يجاوز ذلك، فغالب الأعمار بين 60 و70. إذا بلغ 60 بلغ حد ما الذي قد يجاوزه، فقال هنا يتعين عليه يعني. يجوز على ليبيا الآن، يمكن يجوز على ليبيا ولا مصر في الطريق ما ليس سهل، أو يخشى أن ينقطع عنه الطريق، فهنا يلزمه على الفور. ها قال، وقالوا أيضا لو جاوز 60، لكن نقول القول القوي هو أن الحج يجب على الفور إذا توفرت الشروط والأسباب، لازم أن يحج منها سواء كان في مقتبل عمره أو كبيرا أو كان أو غير ذلك. قال وشهروا على القول بالفورية، فلو أخره عن أول سنة عصى ولا يكون قضاء خلافا لابن القصاص. طيب، على القول بأنه يجب على الفور، يعني إذا توفرت الشروط وجب الحج، لو أخره عن أول سنة يعتبر عاصيا، يعني الآن في هذا العام أو العام الماضي توفرت له أسباب الحج فلم يحج، قال يعتبر عاصيا لأنه ترك واجبا، وهذا هو الأقوى. ولكن العام الماضي توفرت له أسباب الحج وشروطه فلم يحج وحج هذا العام، هل نقول أدى الحج أو نقول قضى الحج؟ جمهور العلماء على أن حجه يعتبر أداء وليس قضاء. والفرق بين الأداء والقضاء اصطلاحا هو أن الأداء فعل العبادة في وقتها، كما قال الناظم: وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. فما كان في وقته يعتبر أداء، ما كان خارج الوقت يعتبر قضاء. فعندهم أن الحج وجب عليه العام الماضي فلزمه أن يؤديه، فإن أخره عن العام الماضي إلى هذا العام قال يعتبر قضاء عند ابن القصار فقط. أما جمهور العلماء فعندهم هذا حج أدي أداء. ابن القصار من العلماء المالكية، أبو الحسن علي بن عمر ابن القصار مشهور ابن القصار. القصار هو الذي يقصر الثوب، أي يصبغه بعصا، يوضع الثوب في قدر ويوضع السبق فيضربه بعصا قصير بعصا قصيرة فيقصر الثوب، أي يصبغ الثوب، فنسب إلى صنعة أبيه، فهو ابن القصار مالكي قاضي بغدادي فقيه الرسول رحمه الله تعالى. وفاته سنة 97 و300، وقيل 98 و300. له كتاب في فقه المالكية وفي فقه المقارن يعتبر من الكتب المعتمدة، وهو مسائل الخلاف، لكن لم يوجد هذا الكتاب وإنما يوجد اختصاره وهو عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب، مطبوع في 5 مجلدات. نعم. قال: ثم يستحب بعد المرة الأولى ويتأكد الاستحباب لكل 5 سنين، يعني بعد أن حج الحج الواجب فريضة، بعد ذلك بعد أن حج الفريضة ماذا يصير الحج في حقه؟ يصير مستحبا. الحج واجب مرتين في العمر، طيب حجيك الفريضة ماذا يصير حكم الحج في حقك؟ يصير سنة مستحبا، يستحب لك أن تحج، يستحب أن تحج. فعندنا في الحج 4 أحكام: يجب عينيا الحج على من توفرت فيه الشروط، ويجب على الكفاية على مجموع الأمة، على مجموع يعني لا يجوز للأمة جميعها أن تترك الحج في عام من الأعوام، يعني سنة من السنوات نصف من الأمة تقول أنا لا أحج حجيت الفريضة، النصف الآخر يقول أنا عاجز عن الفريضة لا أستطيع، لكن لا توجد شروط الاستطاعة، فنقول الأمة كلها لا تحج تأثم كلها، فلا بد أن يحج بيت الله كل عام. فحج الحج وحكمه يجب عينيا على من لم يحج بتوفر شروطه، ويجب كفائيا على مجموع الأمة، وجوب الكفائي على مجموع الأمة، الوجوب العيني على جميع الأمة بشروطه. ويستحب الحج لمن حج الفريضة، ويتأكد الاستحباب بعد أن يمضي عن حجه القديم 5 سنوات، فيصير استحباب مؤكد. ولهذا قال: ثم يستحب بعد المرة الأولى ويتأكد الاستحباب في كل 5 سنين، لحديث أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري الصحابي الجليل المشهور بكنيته، وقد لم يحضر بدرا وأحد صغره، ثم حضر بعد ذلك المشاهد كلها، ووفاته 63 وقيل 64 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يجد إلي أي إلى بيته لمحروم. يقول صلى الله عليه وسلم يعني الله تبارك وتعالى يقول العبد الذي صححت له جسمه، أي أن الله جل وعلا جعل له صحة في الجسم ووسع عليه في المعيشة أي في الماء بحيث يستطيع بالقدرة المالية أن يصل إلى الكعبة ويؤدي الحج، تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليه، لا يحل، يعتبر من المحروم أي الذي حرم نفسه خيرا كثيرا. فهذا الحديث يدل على تأكد استحباب الحج كل خمس سنوات، وليس المراد أنه يجب الحج كل خمس سنوات، ليس هذا المراد، وإن كان فهمه بعضهم وسيأتي ذكره أو الإشارة إليه. قال رواه ابن أبي شيبة وابن حبان صحيح، أما ابن أبي شيبة فلم يروي وإنما يظهر من الخطاب نقل هذا عن غيره وتبعه على ذلك، وإلا فابن أبي شيبة لم يروي لا في مصنفه ولا في مسنده فيما بحثه فلم يجد. أما ابن حبان فقد رواه في صحيحه وروى الحديث أيضا أبو يعلى والبيهقي في السنن والشعب وابن عدي الكامل والخطيب في تأليف ابن الجوزي في العلل المتناهية، والحديث فيه كلام عند بعض أهل العلم هناك من ضعفه، والأقوى والله أعلم أنه حديث حسن يقوى بمجموع طرقه الثلاثة. وبعض أهل العلم فهم من الحديث أن الحج يجب كل خمس سنين، وهذا ليس صحيحا، ولهذا قال ابن العربي قال وفرضه مرة في العمر. وقد قال بعض الناس فيما أملى علينا الشيخ الإمام أبو الحسن الأبجري، قال بعض الناس يجب في كل خمسة أعوام مرة، ورووا في ذلك حديثا أسندوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث باطل والإجماع صاد في وجوههم. أقول الحديث ثابت كما أثبته بعض أهل العلم، ولا يدل على وجوب الحج كل خمس سنوات، وإنما يدل على تأكد الاستحباب كل خمس سنوات. وأما الإجماع فإنه يرد على كل من أوجب الحج في خمس سنوات، فلا شك أن هذا كما قال ابن العربي في كتابه القبس الإجماع صاد في وجوههم. فالحج يجب مرة في العمر وليس كل خمس سنوات، لكن يستحب بعد الفريضة ويتأكد الاستحباب في كل خمس سنين. ولأن ابن العربي لم يصله الحديث من طريق سليم فقال الحديث باطل، وإذا فبعض طرقه سليمة وتقوى على التحسين. قال ابن فرحون قال العلماء هو محمول على الاستحباب، ابن فرحون أبو الوفاء مهجد إبراهيم بن نور الدين المشهور بن فرحون من قضاة المالكية رحمة الله تعالى عليه، وفاته سنة 29 و700. قال العلماء هو محمول على الاستحباب والتأكيد في مثل هذه المدة، كلام هذا مذكور في كتابه الإرشاد السالك إلى المناسك. قال الحطاب ويجب إحياء الكعبة في كل سنة بالحج والعمرة فرضا على الكفاية، فينبغي لمن حج الفرض أن ينوي القيام بفرض الكفاية ليحصل له ثواب ذلك، يعني إذا حجيت الفريضة ثم حجيت المرة الثانية لا تنوي القيام بالسنة ولكن انوي القيام بالفرض الكفائي على مجموع الأمة. ولهذا فإحياء البيت فرض على الكفاية في كل سنة، ولهذا قال الشيخ خليل زيارة الكعبة فرض كفاية ولو مع وال جائر. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لو ترك الناس زيارة هذا البيت عاما واحدا ما أمطروا، رواه عبد الرزاق في مصنفه. ونقل عن عمر أنه قال لو ترك الناس الحج عاما واحدا لقاتلتهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. وروى ابن حجر في تفسيره بسند عن الحسن أنه تلا قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قال لا يزال الناس على دين ما وهذا قال فيه حافظ الحجر إسناد مو صحيح. وقال عطاء في قوله تعالى قيام للناس لو تركوه عاما لم ينظروا أن يهلكوا، يعني لم يؤخروا عن أن يهلكوا، فلا بد أن يحج الآن البيت الحرام في كل عام، لا بد أن يحج في ماذا؟ في كل عام. ومن حج الفريضة فحج مرة أخرى ينوي القيام بالفرض الكفائي لأنه أعلى مرتبة من التطوع. ثم ذكر بعد ذلك شروط الحج ونواصل يوم غد بإذن الله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.